تفسير الآية 126 من سورة النحل يقول تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت عادلا دائما في كل أقوالك وأفعالك وتصرفاتك في كل شؤون حياتك ومواقفها المختلفة، وأن تتقي أن تضر أحدا أو تظلمه وأن تعطي كل صاحب حق حقه، لأنه بانتشار العدل يأمن الناس على أموالهم وأملاكهم وأعراضهم فيسعدون في الدارين، بينما بالظلم يضيع كل هذا وينتشر القلق والتوتر والفزع والثأر والتشاحن والتباغض والتقاطع فيتعسون حتما فيهما. وستسعد إذا كنت متسامحا ذا فضل وإحسان من غير ضعف ولا ذلة، فتعفو عمن أساء إليك بقول أو عمل وتصبر عليه، وذلك بأن تكون قوي الإرادة بعقلك. فالمتسامح هو الأقوى والأعز والأعلى والأحسن والمنتصر والأصفى ذهنا والأسعد والأحب عند الله تعالى والأعظم ثوابا قطعا في الآخرة. هذا ومعنى قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي هذا بيان للعدل التام في الاقتصاص والتماثل، أي التساوي في أخذ الحق، أي وإن أردتم أيها المسلمون عقاب من ظلمكم واعتدى عليكم فعاقبوا بمثل ما فعل بكم منه ولا تزيدوا على ذلك، لأن أي زيادة ستكون ظلما منكم له تعاقبون أنتم عليه بما يناسب في الدارين. فهذا العدل يصفي ما في العقول من غل وانتقام، فتهدأ الأمور وتنحصر الأضرار وتعود الأوضاع لما كانت عليه، ويأمن الناس جميعا مسلمين وغيرهم على أرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم فيسعدون. وبغير ذلك تعم الفوضى وينتشر سفك الدماء والثأر والانتقام والخوف، ويفقد البشر أمانهم ويتعسون. قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي وإن صبرتم أي امتنعتم عن عقاب من ظلمكم واعتدى عليكم طلبا لأجر الله في الدارين، فهو أي هذا الصبر واللام لتأكيد ما سيقال حتما خير للصابرين، والذين أنتم ستكونون منهم حيث تمام كل خير وسعادة لهم في الدنيا والآخرة. وفي هذا تشجيع على العفو والتسامح والصبر لما فيه من نشر الألفة والمحبة والتعاون والترابط بين الجميع، ونسيان الماضي السيء والانطلاق نحو الحاضر والمستقبل، فيرقون ويتطورون ويسعدون في دنياهم وأخراهم. إن من يصبر على أذى من يؤذيه وكذلك يسامح فلا يصبر فقط على أذاه ويظل حاملا للأسى منه،